السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس. الشرب في آنية الذهب والفضة عموم أو جمهور المؤلفين يجعلونه في الآنية، في الآنية في أوائل كتب الفقه، لأن لها ارتباطا وثيقا بالمياه، لأن الماء لا بد له من وعاء، والآنية هي الأوعية لغة وشرعا وعرفا. وإن كان بعض الإطلاقات الوعاء على الأمور المعنوية صار فيه نوع عرف خاص عند أهل العلم، فيقال فلان من أوعية العلم ولا يقال من آنية العلم، لأن فيه أو لأن له قلبا يعي العلم فناسب الأوعية، بخلاف الإناء. على كل حال، مناسبة هذا الكلام للباب الذي نحن فيه أن الباب في الأشربة، وهنا الشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وما تقدم هو في المشروب، وما هنا هو في وعائه وآنيته. والشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وفيه الحديث المتفق عليه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله. وجمهور أهل العلم على أن سائر الاستعمالات مثل الشرب والأكل، مثل الأكل والشرب، لأنهم يجعلونهم من باب قياس الأولى، فإذا منع الشرب مع أن الحاجة داعية إليه فسائر الاستعمالات من باب أولى. ومنهم من يقصر النص على مورده ويبيح سائر الاستعمالات، لكن العلة ظاهرة، العلة في التحريم ظاهرة، ذكره أهل العلم من الفخر والخيلاء والإسراف، قالوا في كسر قلوب الفقراء، غير ذلك من العلة التي ذكروها. وهذا كما يتأتى في الأكل والشرب يتأتى في سائر الاستعمالات. والاتخاذ يعني إذا منع الاستعمال مع أن الحاجة قد تدعو إليه، ومجرد الاتخاذ لمجرد الزينة يعني من باب أولى. لا، النص في الذهب والفضة، وما ذكرت من الأشياء الثمينة التي يكون قد يكون بعضها أغلى من الذهب والفضة يمنع من باب التبذير والإسراف، منعه من باب آخر. لا لا، يعني إلا مستنبطة، ما يدر معها النص، ما يدر معها النص، فيها مستنبطة ليست منصوصة يدر معها الحكم. لكن الجواهر الثمينة التي قد يكون بعضها أثمن من الذهب والفضة وأغلى تمنع من باب الإسراف والتبذير، وكلاهما محرم. يمكن يستخلص منه ذهب؟ أو لون. إيه لكن يمكن يستخلص منها ذهب أو فضة بحيث يكون المستعمل مستعمل للذهب والفضة، أو مجرد لون؟ لا، إذا كان فيه مادة الذهب والفضة حرام، أما إذا كان مجرد لون فلا. ما أعرف هذا مرة علينا. صار عندي قلم من على الشفر كتبت فيه صفحات كثيرة جدا، يمكن ألوف، لأن ريشته زينه تمشي، وأنا ما أعلم وش فيه، قيل إنه ذهب، إن ريشه ذهب، وبالفعل ثبت أنها ذهب ومريحة جدا في الكتابة. ثم فكرت في الحل الذي يمكن، لأن إذا بته وضعه يعني نوع ذهب ما يعدل شيء بالنسبة لقيمة القلم، ففكرت أن أهديه للنوع الثاني، الجنس الثاني للنساء، لكنه أيضا ممنوع، هو بحلي، ليس من الحلي ليباح للنساء، وإن كان استعمالها له أسهل من استعمال الرجال، لكن لا يدخل في الحلي المباح. يقول: الشرب في آنية الذهب والفضة حرام. تذوب ويستخلص الذهب إذا كان فيه جرم ذهب، نسبة ذهب، ولو قلت يذاب ويخرج الذهب. والله المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ما يستعمل هذه الأشياء، يجرجر في بطنه نار جهنم، وحقيقة الذهب موجودة فيما يستعمله، مشكلة ولو قلت. قد يقول قائل أن العمل على استخلاص هذه النسبة أكثر قيمة من قيمة هذه النسبة، لكن يبقى الوعيد على حاله. شو مستعد؟ هذا وش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أهدى أو أعطى عمر الحرير أهداه لقريب له من المشركين، مع أن الحرير حل سهل، يهدى الامرأة، وهو أسهل من الذهب. أنت خلاص العلة موجود. العلاج ما فيش. لا بد. إذا احتاج إليه علاج فلا مانع من استعمال الحرير، يستعمل علاج الجرب مثلا، الحكة، لا مانع. والعرفجة بن هرثمة قطع أنفه، اتخذ أنفا من فضة فأنتن، ثم اتخذ له أنف من ذهب ومشى، ما فيش علاج غير. لا، السن عند الحاجة إليه إذا كان ما يقوم مقامه غيره لا بأس. إذا إيه نعم، لا ما يجوز. وأحيانا تدخل بعض المذاهب مثل الحنفية يتوسعون في مثل هذا في زخرفة المساجد وغيره، يتوسعون أكثر من ذلك، فموجود في مساجدهم شيء معروف أن باب الكعبة وميزاب الكعبة هذا، هل نقول أن هذا من هذا النوع يحرم، أو نقول أن بيت الله يجب تعظيمه احترامه ورفع شأنه؟ لكن الحال هذا وجد ولا استشرنا فيه ولا الأصل لا. لا هو الذي قيل بالتحريم يدخل في بيت الله، لكن عالم توسعين الحنفية يرون أكثر من ذلك. منه تعرضنا لذكرنا مع ذكرهم. عمر بن عبد العزيز أول ما تولى أخذ الذهب اللي على زوجته أدخله بيت المال، وجميع ما يملكه بنو مروان أدخله في بيت المال. وجاء واحد يشتكي لسليمان قال إن أباك منحني أرضا، فجاء عمر بن عبد العزيز فأخذها، جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها، قال اللي منحك الأرض ما تقول رحمه الله، واللي أخذت تقول رحمه الله، كأمشى قل الناس كلها تقول. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك ورعه احتياطه وزاد في ذلك، يعني حتى الشيء المباح تورع عنه بالنسبة لنفسه وأهله. وعلى كل حال قياس ما هو وارد، الناس يبحثون عن المباح الآن وهو يفعل ما فوق ذلك. الله المستعان. شو هي لهم في الدنيا، لهم في الدنيا. عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب أهدى الحرير لأخيه المشرك، حرم ثمن ما باعه بيع. هل هو حرام عليهم؟ مخاطبين بالفروع بس النص لهم في الدنيا، يعني هم لهم من جهة الاستحلال لا من جهة أنه حلال، هذا اللي يقول الجمهور ويصير حرام عليهم. لكن مسألة الآن الحيوانات المحنطة التي ملأت البيوت تخرجها على أي أساس؟ ها؟ حنط ترى وين هو؟ حنط بعض الحنط بطلعها إن شاء الله. سمنت بتبيع بس استخدم بالغرفة تلقى من نفتيك. يقول رحمه الله الشرب في آنية الذهب والفضة حرام وإن كان قدح عليه ضبة فضة، ضبة فضة ضبة في الإناء إذا انكسر، إذا انكسر يرمم بما تيسر من حديد لكنه يصدع الحديد ويؤثر فيه، فيستبدل بالفضة التي لا تصدع. فإذا كانت الضبة هذا الترميم من ذهب حرم مطلقا، حرم استعماله مطلقا، وإن كانت الضبة وتكون يسيرة لا تكون كبيرة، إنما هي ضبة يسيرة وتكون من فضة ولا يباشر هذه الضبة بالشرب فينحي فمه عند الشرب عنها إلى جهة أخرى، قالوا حينئذ فلا بأس، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انشعب يعني انكسر. فحديث أنس تأخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كانوا يرممون الفناجيل، الفنجال إذا انكسر رممون وشرطوه لقلتها عندهم، وبلغت قيمة الفنجال قبل 60 سنة 3 ريال واحد. هذا اللي خليهم يرممون ويشترون، ثمين في ذلك الوقت لأن المستورد قليل جدا والصناعة ضعيفة. تعرف درجته؟ جلجل من فضة، جلجل من فضة الذي وقعت فيه الشعر، الذي فيه الشعر، لكنه معارض بأحاديث أخرى، والحظر مقدم على الإباحة، فيبقى مورد الاستعمال، تكون قضايا أعيان ما يتوسع فيها. ولا يبلغ بالتعزير الحد، ولا يبلغ بالتعزير الحد، التعزير هو التأديب في ذنب لا حد فيه مقدر من الشرع. إذا ارتكب الإنسان ذنبا يعزر من أجل أن يرتدع هو وغيره، فإن كان مقدرا سمي الحد، وإن لم يكن مقدرا سمي التعزير الذي يمنع من الوقوع فيه. والتعزير متفاوت على حسب الجرم ومرده إلى اجتهاد الحاكم، مرده إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف باختلاف الناس والظروف والأحوال. بعض الناس تعزيره بالكلمة أبلغ من تعزيره بالضرب، بعض الناس تعزيره بالمال أشد من تعزيره الضرب أو السجن أو غير ذلك. بعض الناس إذا أخذ مخالفة 300 ريال 400 ريال 50 جلدة ولا يأخذ 500 ريال، وبعض الناس جلدة واحدة تعد المليون. فهذا يتفاوت بثواب الناس، والمقصود أن الحاكم يجتهد فيما يردع الناس من الوقوع في المعاصي، ولا يبلغ به الحد. ورد في ذلك حديث صحيح في الصحيحين، لا يجلد في شيء فوق 10 أصوات، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فلا يصل التعزير أو ما يزيد التعزير على 10 أصوات. وهذا معروف عند أحمد وإسحاق وجم من أهل العلم، فلا يزاد على 10. لا، هو في المحارم. بعضهم يقول إن هذا محمول، اللي هو القول الثاني، إنه يزاد على 10 لكن لا يبلغ به الحد، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، فيكون 39 جلدة غايته، لأن أقل حدود 40، سواء قلنا حد نصف الحد بالنسبة للعبد وحد الحر 80، أو قلنا أن حد الحر 40، فيكون حد ما يبلغ 20 لأنه حد العبد. ولو قيل أن مستحق التعزير إن كان حرا لا يبلغ به نصف حد الحر، وإن كان عبدا لا يبلغ به نصف حد العبد. وهنا جرائم يعاقب عليها بأضعاف أضعاف الحدود، لماذا؟ لعظم أثرها، لعظم أثرها. ونسمع في الأحكام ما يبلغ به الألف أو يزيد، كل هذا لعظم الأثر. فهذا خارج عن القولين، بل هو قول ثالث للإمام أن يعسر بما شاء ولو بلغ الأمر إلى القتل، ولو بلغ الأمر إلى القتل. وحدث جرائم لا شك أنها أعظم من المعاصي والجرائم المقدرة، أشياء من عظائم الأمور وأثرها بالغ على مستوى الأفراد والجماعات، فللحاكم أن يزيد فيها ما شاء. والمغرضون الذين يحاولون تشويه الشريعة وينادون بالتقنين يجمعون من أحكام القضاة ما يظن أن فيه تضاربا وتناقضا، فيجمعون من القضايا ما حكم به قاض من القضاة عدد يسير من الجلدات وسجن أيام قليلة، بينما قضية يظنونها مشابهة يظنونها، لأنهم ما يدرون خفايا الأمور ولا يدرون عن الملابسات الأحوال، ما بلغ فيها المئات، فيقول هذه أحكامكم أموركم ما تنضبط. وهذا لا شك أنه محال، وإلا فالقاضي الأهل الكفر المتأخر للقضاء له أن يجتهد، ولا يفترض فيه العصمة، لا يفترض فيه العصمة، مع أن لهذا مرجع وهذا مرجع من القضاة، فإذا رأى المرجع أن القضايا متشابهة وبينهم وبين ينبه، ينبه المتساهل وينبه المتشدد، مع أنه جبلة وجود المتساهل المتشاهد في والمتساهل في المتشدد والمتساهل في الناس جبلي في كل المجالات. لا يوجد في المحدثين متساهل متشدد متوسط؟ ألا يوجد في الفقهاء كذلك؟ ألا يوجد في كل علم من العلوم، كل مجال من المجالات يوجد في هذا وهذا؟ فلا يفترض في الناس أنهم مثل المصانع التي تخرج الصناعات المتساوية من كل وجه. ولو بحثت في البشر منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا تجد اثنين متساويين من كل وجه، ما تلقى. على كل حال الشرع هو العلاج، ووجود الأخطاء متوقع، والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول لعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض، ومن قضيت له شيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، هو المؤيد بالوحي. والقاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالقاضي إذا اجتهد وقبل هذه البينة فعل ما عليه وأتى بالمقدمات الشرعية فالنتائج ولا بد شرعية، طابقت الواقع أو خالف. هم بعد مسؤول القاضي أن يصل إلى الحقيقة، ومطلوب منه أن يحكم بمقدمات شرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد يقضي لهذا بحق هذا، لأن هذا ألحن وذاك ضعيف في الحجة ولن يضيع حقه، الثاني متوعد بأنه يأكل قطعة من نار والثاني لا يضيع حقه، موجود مرصود، قد يكون أفضل له. وعلى كل حال إن القضاة بشر وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام، يقضون على نحو ما يسمعون. يعني قد يوجد قضاة ذممهم رخيصة وجاء الوعيد الشديد على أمثالهم، لكن هؤلاء ما هم محل البحث. لا على الخلاف، على الخلاف، لأن العشر فيها حديث ثابت في الصحيح، لكنها قد لا تردع في كثير من الأحوال، فرأى جمع من أهل العلم أنه زاد عليها، لكن لا يبلغ الحد. الحد غاية في بابه، الحد الشرعي غاية في بابه، فلا يبلغ به من جنس. هم اللي مشى عليه أكثرهم على جنس الحد، يعني ما يبلغ 40. نعم. والقول الثاني أنه من جنسه، ما يبلغ بمن زاول واقترف ما دون الفاحشة مع امرأة. طيب لو حبسها أيام، حبسها شهر عنده، وما ثبت عليه أنهم فعلوا فاحشة، والظن الغالب أنهم فعلوا، لكن البينة ما اكتملت، كان هذا يحتاج إلى شيء ليرتاح، إلا ضاعت الأمور. ولذلك القول الثاني هو المرجح، أنه يزاد في التعازير، ولولي الأمر أن يزيد إلى الحد الذي يردع به الناس، لا سيما إذا تتابع الناس وتتايعوا في الجرائم والمنكرات وعمت كثرت في المجتمع، فلا بد من القضاء عليها. ويبقى الحديث المحدد بعشر جلدات، يكون التأديب من الوالد لولده ومن المعلم لتلميذه، يكون تأديب عادي ولا يكون على منكرات وجرائم. مثل هذه المخدرات التي عم ضررها وشرها وهددت البيوت، والولد المتعاطي صار وبالا على أهله ومجتمعه، يهدد أمه، وقد تكون محارمه على خطر منه بالقتل وغير القتل، من هذا ما الذي يرتع؟ والمروج الذين يوردون إلى البلد المهالك ويوردون ملايين الحبوب أو الأشياء، الكيلوات أو أشياء من هذا، ولا يكتفى بحد مثل من شرب مرة لنفسه ولا تضرر به أحد، هذا مثله كلا. قال: وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، سواء كان جمل أو غيره، جمل أو غيره مما يصل على الإنسان من الحيوانات، ولو صال عليه آدم كما سيأتي المسألة الثانية. لو صال عليه جمل صائل أو حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، له أن يضربه، له أن يدفعه بالأسهل، لكن إذا لم يمتنع إلا بالضرب له أن يضربه. فإن استطاع أن يصرفه بالضرب الأقل لم يتعده إلى الأشد، لكن إذا عيته المسالك احتاج إلى ضرب يعرضه للخطر فضربه فقتله فلا ضمان عليه، لأنه يدافع عن نفسه، لأنه يدافع عن نفسه. قال: ولو دخل رجل منزله بسلاح، على حسب ما يغلب على ظنه، لكنه ما يبادره، يعرف أنه بعض الناس من شدة الخوف قد يتوقع ضرر وما في ضرر، قد يتوقع وما في ضرر، لكن مثل هذا لا، لا يجوز له أن يمنع ويدفع بالأشد. يضمن، لا بد أن يضمن. قل: ولو دخل رجل منزله بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل، قال له اخرج، فله ضربه، قد يكون غلطان، قد يكون دخوله هذا المنزل من باب الخطأ. إذا رفض أن يخرج فله ضربه بأسهل ما يخرجه به، يبدأ بالأسهل. خشي على نفسه أن يبادره بالسلاح، شو الحل؟ يبدأ بالأشد، ما هو سلاح. يقول: فأمره بالخروج فلم يفعل. فإذا دخل ويريد سرقة أو يريد عرض، فأمر بالخروج وخرج، خلاص انتهت المسألة، يتحين فرص، لأنه قد يجد بغيته من غير مقاومة، يجد مال طارف، ولا يجد واحدة بعد ما ترد يد لامس ولا شيء، هذا لا بد أن يرد أيضا إذا كان قاصد للدخول في منزل غيره بغير إذنه، هذا اعتداء. إيه لهذا إذا غلب على ظنك، إذا لم تقتله قتلك. إشكال الآن في رجال الأمن، يعني أحيانا ما بادروا بودروا، هذه مشكلة معضلة، هذه ما دخلوا بيت ولا شيء، لكن يغلب على الظن أنهم من النوع المفسد، وأيضا بعد لو ترك المجال لبعض رجال الأمن وقيل لكم من كل من شفته اقتلوا، بعد هذا كارثة، بعد يقع منهم أخطاء كما يقع من غيرهم، كلهم بشر، لكن لا بد أن يدرس الموضوع بجدية وعناية، ويحتاج إلى أمور تفصيلية، لأن هذه الأمور المفاجئة تغطي على العقول، والسلاح ما في مزح، اصبر اخرج بارك الله فيك، توقف، والواقع يشهد بأن المسألة في كثير من الأحوال لا تحتمل التأخير. يقال هنا في هذه الحالة: الدفع بالأسهل. وش هو الأسهل؟ ما ممكن تدفعه بيدك ولا خشبه ولا بعصا ولا بشيء. محل الضرب، محل الضرب يختلف، ما في غير مقتدر، والمسألة تحتاج إلى احتياط كبير من الطرفين. إيه لكن مثل هؤلاء الذين يحفظون الأمن نقول لهم صيروا مقتولين لكم أجر عظيم؟ لا، لأنه مو يدافعون أنفسهم فقط، أما من يدافع عن نفسه دون ماله ودون عرضه كذا أمره. بعض الناس ما يبون يوصي، هذا إذا دلهمت الأمور ولا عرف وكثر الأمر ويما قاتل ولا مقتول. صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الفساد والمفسدين. ها؟ اللي داخل بسلاح هذا ما اللي يغلب على الظن انه قاصد. سوى على كل حال هم امور بالدفع للاسف، لكن له ان يضرب ما يضرب، فله ضربه باسهل ما يخرجه، بأسهل ما يخرجه مضاف إليه الله ما يخرجه به. فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديد، يعني عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، مدرس ضرب طالب بقلم وتعفن محل الضرب ومات، شو الحكم؟ يضمن ولا ما يضمن؟ العادة جرت بأنه يضرب ولا يؤثر. فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا، لأنه في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، قتل دون عرضه فهو شهيد، فهو شهيد لكنه شهيد آخر وليس بشهيد، ما تجري عليه أحكام الشهيد، غسل ويكفن وصلى عليه. ثم قالوا ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه. ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، لأن على أصحاب البهائم حفظها بالليل، عادة جرت أنها تحفظ بالليل، وأصحاب الزروع ينامون. وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه، لأن على أصحاب الزروع أن يحفظوها بالنهار، لأنهم في الغالب صاحين ويعملون فيها فهم قادرون على حفظها، خلاف الليل اللي هو محل النوم. إيه؟ مأمور بحفظها بالليل، هذا بالليل. وأما بالنهار على كل هذا الحكم الشرعي، إذا طرأ على الظروف والأحوال وهذه تربط بالنهار وتطرق بالليل. الآن الأكثر ما يشكل حوادث السيارات بسبب هذه البهائم، بالليل يضمنه على ما جاء في الخبر، وبالنهار على الإنسان أن ينتبه ويتيقظ. والأصل أن البهائم سيب للراعي، لا أحيانا يكون الفتح ما هو من صاحبها بسبب حادث، بسبب حادث انفتح. قصدي يا شيخ بوجود هذه الحوادث، إيه، لكنه في النهار يشوف من بعيد، ثم بعيد. إذا كان يسير السرعة المقررة في نهار في الغالب أنه ثلاثة، ما إذا زاد على السرعة أو كان نظر ضعيف ولا كان عجلات السيارة فيها ما فيها وانشرت وراحت يمين ولا يسار، هذا تفريط. يقول ما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال، لأنه في الأمام والراكب أو القائد أو السائق يرى ما أمامه، وكذلك إن قادها أو ساقها إذا جنت بيديها فالحادث قدام يشوفه اللي معه مسؤول عنها. وما جنت برجلها فلا ضمان عليه لأنه من خلفه ولا يرى من خلفه. لا، قال له انك مشيت قدام ضمنت، واذا غيوست تضمن ولا ما تضمن؟ من خلف في هذه الصوره اللي ما هي بصوره كده. ايه يعني السيارة أو الدابة تسير، فجاء شخص عبر ودهس بسيارة أو وطأته الدابة أو مال كسرته الدابة، مسألة قتل الخطأ عند الجمهور في مثل هذه الصور يضمن، والخطأ عندهم ما أوجب القتل الموجب، لسيم الخطأ إذا أوجب دية أو كفارة، كل ما أوجب دية أو كفارة فإنه سمى قتل خطأ ويمنع من الميراث ترتب عليه أحكام، بغض النظر هل فرط القاتل أو لم يفرط. مثل ما الآن واقف على الرصيف، لما قربت السيارة قطع فدهست السيارة، على قول الجمهور المتابعين قديما على أنه قتل خطأ ويضمن دي على العاقلة تسعى لك الكفارة عليه، لأنه قاتل في حقيقة الأمر، وهذه حقيقة قتل الخطأ. كم أن أراد أن يصيد طيرا فمر شخص فأصابته، نفس الصورة، وهذه يسمون خطأ ويلزمونه الدية والكفارة. لكن احتيج إلى الفتوى بمذهب مالك في صورة من الصور، وطردت في كثير من الصور المشابهة، قالوا إن شخصا له 10 من الأولاد عرض عليهم أن يعتمر، فسأل الأول قال والله ما أنا برايح، سأل الثاني قال أبدا أنا مشغول، والثالث والرابع قال واحد منهم أنا أوديك، صار عليه حادث ومات الأب. مقتضى ذلك أنه ما يرث. ها؟ شو؟ نعم، هذا البار يمنع من الميراث، والعقاقة كلهم يتقاسمون الميراث. فنظر في القول الثاني، وهو أنه إذا لم يوجد تعدي ولا تفريط أنه لا يلزم شيء، لا دية ولا كفارة ولا يمنع من الميراث ولا ترتب عليه أحكام. استروح بعض أهل العلم وافتوا به، ولا حظ من النظر، لا سيما مع الاحتياط التام في عدم التعدي والتفريط. ما أعطنا يا عبد الله قرطبي بحث بحثا طيب الحين، لأن النفش له معنى. لأن معنى النفش هو الرعي بالليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فيه 26 مسألة. الأولى قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان، أي واذكرهما إذ يحكمان، ولم يرد بقوله إذ يحكمان الاجتماع في الحكم، وإن جمعهما في القول فإن حكمين على حكم واحد لا يجوز، وإنما حكم كل واحد منهما على انفراده، وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى إياه في الحرث اختلف فيه على قولين، فقيل كان زرعا قاله قتادة، وقيل كرما نبتت عناقيده قاله ابن مسعود وشريح. والحرث يقال فيهما وهو في الزرع أبعد من الاستعارة. الثانية قوله تعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعت فيه ليلا، والنفش الرعي بالليل، يقال نفشت بالليل وهملت بالنهار، نفشت بالليل وهملت بالنهار إذا رعت بلا راع، وأنفشها صاحبها وإبل نفاش. وفي حديث عبد الله بن عمرو: الحبة في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشا أي راعيا، حكاه الهروي. وقال ابن سيدة: لا يقال الهمل في الغنم وإنما هو في الإبل. الثالثة قوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، دليل على أن قل الجمع اثنان، وقيل المراد الحاكمان والمحكوم عليه، فلذلك قال لحكمهم. الرابعة قوله تعالى: ففهمناها سليمان، أي فهمناه القضية والحكومة، فكنا عنها إذ سبق ما يدل عليها. وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان حكم أبيه في أنه أحرز أن يبقى ملك كل واحد منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك، وذلك أن داود عليه السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث، وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى صاحب الحرث والحرث إلى صاحب الغنم. قال ابن عطية: فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التي أفسدت، وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحرث والغلة. فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم، وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر، فقال: بما قضى بينكما نبي الله داود؟ فقال: قضى بالغنم لصاحب الحرث. فقال: لعل الحكم غير هذا إن صرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله، إنك حكمت بكذا وكذا، وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى سم أرفق ولا أوفق؟ أرفق مكتوب أرفق أرفق أين؟ قال ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم فيه في السنة المقبلة رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه فقال داود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك وقضى بما قضى به سليمان قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما قال الكلبي قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواء فدفع الغنم إلى صاحب الكرم وهكذا قال النحاس قال إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث لأن ثمنها كان قريبا منه وأما في حكم سليمان فقد قيل كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا الخامسة قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما تأول قوم أن داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازلة بل فيها أوتي الحكم والعلم وحملوا قوله ففهمناها سليمان على أنها فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود والوالد تسره زيادة ولده عليه وقالت فرقة بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة وإنما مدحه الله بأن له حكما وعلما يرجع إليه في غير هذه النازلة وأما في هذه فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما الصلاة والسلام ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء كوجوده من غيرهم لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها فإن كنت مصيبا فقد أخطأ أبوك وإن كان أبوك مصيبا فقد أخطأت أنت فأجابه الوليد وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وقال قوم كان داود وسليمان عليهما السلام نبيين يقضيان بما يوحى إليهما فحكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود وعلى هذا ففهمناها سليمان أي بطريق الوحي الناسخ بطريق الوحي الناسخ لما أوحى إلى داود وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود ولهذا قال لكن هذا بعيد إنما يبلغ بالوحي ما يقال فهم الفهم في النص الموجود وأما الوحي بالنص الجديد يقال فهم نعم لكن ما ينزل النازل في آن واحد الناسخ والمنسوخ في آن واحد نعم ولهذا قال وكلا آتينا حكما وعلما هذا قول جماعة من العلماء ومنهم ابن فورك ابن فورك وقال الجمهور إن حكمهما كان باجتهاد وهي السادسة واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم وجوزه المحققون لأنه ليس فيه استحالة عقلية لأنه دليل شرعي فلا إحالة أن يستدل به الأنبياء ومن منعه قال لا داعي للاجتهاد مع إمكان الوصول إلى الحق بالنص. نعم. كما لو قال له الرب سبحانه وتعالى إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ما غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الأمة، فهذا غير مستحيل في العقل. فإن قيل إنما يكون دليلا إذا عدم النص وهم لا يعدمونه، قلنا إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم، وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأ وعن الغلط وعن التقصير في اجتهادهم، غيرهم ليس كذلك. كما ذهب الجمهور في أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم، وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليه، وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده من يستدرك غلطه، ولذلك عصمه الله تعالى منه، وقد بعث بعد غيره من الأنبياء. وذهب علي بن أبي هريرة، وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليهم. هذا التعليل عكس، التعليل عكس، يعني يجوز الخطأ عليهم ولا يجوز عليه في جواز الخطأ. إيه لكن ليش ما يجوز عليه؟ لأنه لا يوجد منه. لا يوجد من يستدرك عليه فلا يصح منه الخطأ. وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليهم، وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده من يستدرك غلطه، ولذلك عصمه الله تعالى منه، وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل إنه على العموم في جميع الأنبياء، وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم في تجويز الخطأ على سواء، إلا أنهم لا يقرون على إمضائه، فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الأنبياء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سألت امرأة عن العدة فقال لها اعتدي حيث شئت، ثم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال له رجل أرأيت لو قتلت صبرا محتسبا أيحجزني عن الجنة شيء؟ فقال لا. ثم دعاه فقال إلا الدين، كذا أخبرني جبريل عليه السلام. السابعة، قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده. وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع، إذا اختلفوا فقالت فرقة الحق في طرف واحد عند الله، وقد نصب على ذلك أدلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيها، فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الإطلاق، وله أجران، أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة، ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في أنه لم يصب العين. فلو بقي من المسائل ما يتعلق بأصل المسألة، الآية الثالثة عشر. شو قد تقدم القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار، ثم الضمان في المثل بالمثليات وبالقيمة في ذوات القيم. والأصل في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وأن ما أفسدت من مواشي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل كذا. حوائط حفظها بالنهار معروف، لكن موجود كذا. حفظها بالنهار شو مزارع محاطة بس يحفظونها ايش بالنهار. هذا مثل ما قلنا انهم في الغالب انهم صاحين ويشوفون اللي يدخل واللي يطلع، لكن بالليل نيه. فعلى اهل المواشي حفظها بالليل. الحائط الأصل فيه المحوط اللي عليه سور، ثم أطلق على المحاط وغير المحاط. نقرأ شيء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، هكذا رواه جميع الرواة مرسلا، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب إلا ابن عيينة، فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام ابن سعد بن محيصة أن ناقة فذكر مثله بمعناه، ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم مثل حديث مالك سواء، إلا أنه لم يذكر حرام بن سعد بن محيصة ولا غيره. قال أبو عمر لم يصنع ابن أبي ذئب شيئا إلا أنه أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. وروى محيصة أبوه سعد. وروى ونسب إلى جده. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت، فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة، ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة وعن سعيد بن المسيب وعن أبي أمامة والله أعلم، فحدث به عمن شاء منهم على ما حضره وكلهم ثقات. قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر المالكية ومنهم بن عبد البر يعملون بالمراسيل، قرر ذلك في مقدمة التمهيد. الرابعة عشرة ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ، وأن البهائم إذا أفسدت زرعا في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء، لحديث العجماء وجبار، وأدخل فسادها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، فقاس جميع أعمالها على جرحها. ويقال إنما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول، ويقال إنه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول، ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء. وكونه ناسخا لحديث البراء ومعارضا له فإن النسخ شروطه معدومة، والتعارض إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفع الآخر. وحديث العجماء جرحها جبار عموم متفق عليه. ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار نهارا لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلا من القول، فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض؟ وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. الخامسة عشرة، إن قيل ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد قال الليث بن سعد يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. قلنا الفرق بينهما واضح، وذلك أن أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعى بالنهار، والأغلب عندهم أن من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده، فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع لأنه وقت التصرف في المعاش، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا. فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء فيه إلى موضعه وسكنه، كما قال تعالى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، وقال وجعل الليل سكنا ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى مواضعهم ليحفظوها. فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله، أو فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئا، فعليه ضمان ذلك، فجرى الحكم على الأوفق الأسمح، وكان ذلك أرفق بالفريقين وأسهل عن الطائفتين وأحفظ للمالين. وقد وضح الصبح لذي عينين، ولكن لسليم الحاستين. وأما قول الليث لا يضمن أكثر من قيمة الماشية، فقد قال أبو عمر لا أعلم من أين قال هذا الليث بن سعد إلا أن يجعله قياسا على العبد الجاني لا يفتك بأكثر من قيمته، ولا يلزم سيده في جنايته أكثر من قيمته، وهذا ضعيف الوجه، كذا قال في التمهيد وقال في الاستذكار، فخالف الحديث في العجماء جرحها جبار، وخالف ناقة البراء، وقد تقدمه إلى ذلك طائفة من العلماء منهم عطاء. قال ابن جريج قلت لعطاء الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا؟ قال يضمن صاحبها ويغرم. قلت كان عليه حظرا أو لم يكن؟ قال نعم يغرم. قلت ما يغرم؟ قال قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن ابن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يضمن رب الماشية ليلا أو نهارا من طرق لا تصح. السادسة عشرة، قال مالك ويقوم الزرع الذي أفسدت المواشي. نعم حسب كيف. سليمان وفقه الجمهور إن النفس لا يكون إلا بالليل.